الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لتذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا تلك كوكبة من ايات كتاب الله تدل على عظمة هذه النعمة واهمية تلكم المنة امة الاسلام انه لا يقدر هذه النعمة قدرها الا من حرمها تأملوا في احوال اهل الفقر والفاقة التي تغلب على حياة من ابتلوا بالجد والقحط والجفاف والمجاعة سائروا اهل المزارع والمواشي في اي حالة من الضر يعيشون لقلة الامطار وغور المياه وهي سبب خفض مزارعهم وحياة بهائمهم أرأيتم يا من تنعمون بوفرة المياه ماذا لو حبس الماء عنكم ومنعتم منها هل تصلح لكم حال وهل يقر لكم قرار وهل تدوم لكم حياة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إنه لا منجأ ولا منجأ من الله إلا إليه ومن حكمته تبارك وتعالى ان لا يدين عباده على حالة واحدة بل يبتليهم بالسراء والضراء ويتعاهدهم بالشدة والرخاء ويمتحنهم خيرا وشرا نعما ونقما محنا ومنحا ونبلوكم بالشر والخير فتنة واليك لا ترجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ومن ابتلاء الله لعباده حبس القدر عنهم او تأخيره عليهم او نزع بركته منهم مع ما للمطر من المنافع العظيمة للناس والمعادن والزروع والثمار وما في تأخيره من كثير من المضار معاشر المسلمين ان للغيث اسبابا جاذبة واخرى مانعة هل سألنا انفسنا ونحن في مواسم الغيث هل اخذنا باسباب نزوله ام قد نكون نحن بافعالنا سببا في منعه تعالوا بنا نعرف شيئا من احوالنا لعلها تكون ذكرى نافعة وسببا في تقويم اوضاعنا على منهج الله لنحظى برزقه الوافر الذي لا ينال الا بمرضاته فالغيث جماع الرزق قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون والمطر اصل البركات قال سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فيا عباد الله لنحاسب انفسنا الم نقصر في تحقيق الايمان والتقوى الم تتسلم الى بعض اهل الاسلام اوساس عقديه ومظاهر شركيه واخرى بدعيه ما ميزان الصلاه وهي ثاني اركان الاسلام والفارق بين الكفر والايمان لقد خص مقدارها وطاش ميزانها عند كثير من الناس الا من رحم الله واذا سالت عن الزكاه المفروضه واخراجها ترى العجب العجاب من بخل بعض الناس وتقريرهم في ادائها مما نزع البركه من الاموال وكان سببا كبيرا في منع القبر من السماء اخرج البيهقي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم ينقص قوم المكيال والميزان الا رخل بالسنين وشده المؤونه وشوك السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القبر الى السماء ولولا البهائم لم ينطروا لا